السلام عليكم. في عام 95 في مدينة في المغرب اسمها تماريس، مدينة ساحلية على البحر. يوم الأيام صحوا أهل المدينة على موضوع وحادثة غريبة جدا. البحر قام يقذف عليهم بلوكات، بوكسات مسكرة على الشاطئ عليال، وانتم عارفين بعض الحوادث اللي تحصل، غرق الباخرات والبضاعات اللي مثلا تضيع في البحر، الموج يتقاذفها على الشاطئ، اقرب المدن او الشواطئ يوصل لها بعض البضاعات اللي تنفقد من الباخرات الغرقانة او اللي تخلصوا منها لاي سبب. فشيء طبيعي مرات ان بعض الشواطئ تجيها بعض الاشياء اللي طافحة يعني، لكن مدينة تماريس البوكسات البلوكات هذا اللي قامت تجيهم عبارة عن بوكس مغلف بشكل جيد، يعني الصندوق كذي مغلف بالأكياس وعلشان ما يغرق. لما بدأوا الناس يهجمون على هالبوكسات وكل واحد ياخذ بوكس بوكسين ثلاث، أول ما فتحوها ولا فيها مادة بيضة مثل الطحين الدقيق، يعني بودر أبيض. فهجموا العالم وكل واحد ياخذ، ولا بد ان لها قيمة، وفي عائلات فقيرة وفي ناس يعني حاولوا ان ياخذون كثر ما يقدرون يستفيدون منها، لانها مالها والي جاية من وسط البحر، لكن وين مصدرها ما يدرون. المهم انتشر الخبر في المدينة، واللي له علاقة واللي ما له علاقة راح على الشاطئ، ولا هالبوكسات البلوكات هذه بالآلاف أطنان من هالمادة هذه. عائلات خذوها ودوها للبيت، وفي منهم اعتقدوا ان هذا طحين او دقيق وبدوا يعجنون فيه، وحصلت حالات تسمم. رجال الأمن لما وصلوا للموقع اكتشفوا ان هالبلوكات عبارة عن بوكسات من مادة الكوكايين الصافي النقي، يعني تاجر مخدرات لما ياخذ هالبلوك هذا اللي مثلا فيه كيل وكيل وين، لما يخلطه في بعض المواد عشان يبيعه يصير معاه 10 كيلو 20 كيلو. يعني هالبلوك هذا يباع بالشيء الفلاني عند هالتجار، تجار المخدرات. لكن من اللي قذفه في البحر وشلون وصل الى شاطئ تماريس ما حد يدري. طبعا ضجت الصحافة ايامها، اللي يقول في طائرة هليكوبتر رمت هالبضاعة في وسط البحر، وكان من المفترض ان تاجر مخدرات يجي ياخذها، لكن الظاهر ضيع مكانها وانتشرت في البحر وقامت تجي على الشاطئ. في ناس يقول لا، هذه باخرة كانت محملة بالمخدرات وغرقت وقعد توصلنا هالبضاعة البوكسات. في ناس يقول لا، هذه إدارة مكافحة المخدرات في المغرب حاولت أن تتخلص من المخدرات في وسط البحر، وهذا كلام مو صحيح، لأن دائما جهة مكافحة المخدرات في كل مكان في العالم يتخلصون من المواد المخدرة عن طريق الحرق، يعني في محرقة يعني. لكن كان أقرب تحليل بعد فترة طبعا أن في تاجر صغير، تاجر مخدرات صغير، وهذا كان وسيط لتاجر كبير جدا، وقرر أنه ينتقم منه، فقام وأغرق البضاعة في وسط البحر وانتشرت عاد. لكن كان النصيب الأكبر شاطئ تماريس. طبعا البوكسات قامت تجي على الشاطئ مو يوم يومين ثلاث، لا، صحيح ان اول يوم العالم اهجمت، واهل المدينة اللي له بهالسالفة واللي ما له راح، وبعد ما اكتشفوا ان مخدرات تجار المخدرات احضروا ويلمون والمتعاطين. المصيبة وين؟ المصيبة ان المتعاطين في شتى انحاء العالم. اللي سمعوا بهالقصة كل واحد ركب هالطيارة وراح الى المغرب الى تماريس. ليش؟ تقول يعني بيلحق؟ اكيد ما راح يلحق. يعني اذا واصل الخبر بعد شهر شهرين ما راح يلحق. لكن عرفوا ان اصبحت تماريس تمتلك كميات كبيرة جدا من الكوكايين ويباع برخص الثمن او برخص التراب. كل متعاطي على وجه الارض قام يروح هناك. انتعشت المدينة بالمدمنين، الله يكفينا شرهم، من كل بقاع الارض، من الاجانب، من عرب، من كل مكان. استمرت البوكسات تجي على الشاطئ لمدة 3 أشهر. يعني اول ايام كانت تجي بكثرة، بعدين قام يجيهم يعني 4-5 بوكسات كل يوم الثاني توصل لهم، على ما يعني يجي من صوب البحر وبوكسات راحت، واللي غرقت غرقت واللي وصلت للشاطئ خذوها العالم. لا تجار مخدرات ايش قاموا يسوون؟ يعني اول ايام قاموا يلمون ببلاش من صوب البحر، بعدين قاموا يشترون من العائلات اللي خذوا، اي واحد عنده بوكس خذاه من الشاطئ قاموا يشترون، يدفعون مبالغ لكن يبقى رخص التراب. يعني فانتعشت تجارة المخدرات عندهم ايامها، وقامت تعاني هالمدينة من الناس اللي اصلا ما كان مدمن اصبح مدمن، اللي ما يعرف يبيع ويشتري صار تاجر مخدرات. يعني تدمرت هالمدينة والمدن اللي حواليها. طبعا تقول لي وين تدخل رجال الامن؟ نعم تدخلوا رجال الامن، لكن يلحقون على منه ولا على منه؟ بعد شهرين 3 اضطروا ان يجيبون يعني يستدعون رجال الامن من بقاع المغرب، من كل مدن قاموا يجيبون كم عسكري يوقفون على الشاطئ، لانهم ما هم عارفين هالمصدر البوكسات من وين طلعت، اللي هم الخفر السواحل او الامن البحري، ما هم عارفين مصدر المكان اللي قاعد ياتي، لان البحر كبير. يعني من وين؟ ما هم عارفين وين مصدر بدايه يعني وجود هالبوكسات هذه. هذه خلفية على القصة اللي أنا بسولف، لها علاقة وطيدة في قصتي. في عام 99 في تاجر سعودي، رجل خير جدا ومن التجار الكبار المعروفين في السعودية، وهذا ما شاء الله يعني من أوائل التجار للتمور في أمريكا، وعنده أقدم محل يبيع التمور في أمريكا وكذلك في المغرب. فهذا التاجر متزوج، عنده 4 زوجات، متزوج سعودية ومتزوج تركية ومتزوج مصرية ومتزوج الرابعة بالسر، إلى أن بعدين يعني يكشف أمه، مو خايف طبعا لكن ما حب يقول أول أيام لأنه كان مستقر في المغرب لأنه عنده تجارة ومتزوج. اشترى فيلا فخمة جدا في تماريس، هالكلام في 99 يعني بداية الحدث، هو أكيد قبلها بسنة سنتين شاريها. يعني اشتراها من رئيس أحد الدول الأفريقية اللي كان مستقر في تماريس، كان يبيعها، اشتراها هالتاجر فيلا ولا أروع، شيء فاخر جدا. الأرض كلها رخام، هالتحف، هالتماثيل اللي تعرفون أنياب الفيل وأنياب ما أدري منه، لأن هذا كان رئيس أفريقي وعنده شوي من التراث الأفريقي، أعطاها هدية حق التاجر مع البيت، قال له خذهم عليك بالعافية، ترى هذه قيمتها كذا وهذه قيمتها كذا، وأعطاه. قام هالتاجر، صحيح إنه ما له فيها الأمور، لكن كذلك تعرف على جيرانه، لأن السطر اللي كانت فيها الفيلا فيها سفارات، اللي فيها تاجر معروف ثاني، اللي فيها كذا. فاشترى يوم الأيام من أحد البشوات القدم اللي في المغرب، اشترى منه اللي هو نفس المرايات وكذا تاريخية أثرية قيمتها بالمئات الآلاف. فاستانس على الجو والفيلا، نظامها أثري لكن فخامة وشي راقي. عياله كبروا من زوجته المغربية في ذيك الفترة، وحب انه خلاص يرجع للسعودية ويخلي زوجته المغربية وعياله يسكنون في قصرة في السعودية، وعلشان عياله يعني في بدايتهم يبيهم يدرسون في السعودية ويتعرفون على اخوانهم من امهات الثانية يعني. فقرر انه يصفي اموره، ومع الكبر شوي في العمر يبي يرتاح اخر عمره يعني. راح امريكا عنده محلات هناك وما شاء الله عياله كثير يعني. سلم التجارة اللي في امريكا الى واحد من عياله هناك من زوجته المصرية، والحين الدور على الشغل اللي في المغرب. عنده محلات وعنده، لكن محلاته سلمها حق عياله من زوجته التركية. بقيت هالفيلا، والفيلا هذه غالية جدا. عنده عياله من زوجته السعودية، عنده اثنين، واحد اسمه محمد الكبير واللي أصغر منه اسمه عبد العزيز، أعمارهم 24-25 سنة. عياله كانوا يدرسون في أمريكا لكن رايحين رادين ومستقرين يعني في المملكة، لكن بحكم دراستهم وأبوهم علمهم وكذا. المهم يبي يعلم عياله، لأن كل واحد من عياله سلمه نوع من التجارة، اللي سلمه محلات تمور، اللي سلمه مثلا أماكن يعني للتأجير. فالفيلا هذه قال بسلمهم عيالي اللي من زوجتي السعودية، بعطيهم شراكة محمد وعبد العزيز. فاتصل على الكبير محمد، يا محمد تعال عندي في المغرب فيلا. قال له زين يا يبا، وبعدين؟ قال له أنا بسلمك إياها، ويكون المدخول اللي يطلع منها ومردودها كله لك أنت وأخوك عبد العزيز يعني كتجارة. قال له يبا تكفى اعفيني، أنا كافي المحلات اللي أنت مسكنيها في المملكة وقاعد أصدرها إلى أمريكا وكذا وشغل، وأنا أدرس يا يبا والله ما أقدر، وأنا يعني ما أحب أروح المغرب. تقول لي يعني يكره المغرب؟ لا لا، كل واحد ومزاجه. واحد يحب قاعد بأمريكا، لكن في كذا واحد من عياله يحبون يقعدون في المغرب، في واحد يحب يقعد كله في تركيا، الثاني يقعد في مصر، كل واحد وهوى. قال له يبا أنا يعني مو جوي إني أقعد في المغرب وكذا، الله يخليك كلم أخوي عبد العزيز فاضي ما عنده شغل. قال خلاص أوكي. اتصل على عبد العزيز. عبد العزيز طول عمره ما يعرف إلا المملكة العربية السعودية وأمريكا فقط. قال له يا عبد العزيز اسمعني. قال هلا يبا آمرني. قال أبيك تجيني المغرب. قال له آمر، ليش يبا؟ قال عندي فيلا في مدينة اسمها تماريس، وفيلا فخمة وكذا، وأنا أبسلمك إياها كنوع من التجارة وبعلمك شلون تستثمرها. قال حاضر يبا ما عندي مانع. قال له يعني إن شاء الله أنه ما يعارض مع دراستك. قال له لا عندي إجازات وكذا، كورس مرات أوقف، مرات عندي مواد خفيفة، ومرات يعني أقدر أدبر أموري يعني، وأنا ما راح أقعد يعني طول الوقت يعني طول السنة. قال لا لا لا، أنت بس تضبط الأمور وبعدين كيفك. قال أوكي. وفعلا ويسافر عبد العزيز إلى أبوه في المغرب. قال له يا ولدي تأجرها على السياح. من السياح؟ السياح الخليجيين، بما أنك أنت سعودي فرح يجونك السياح اللي يجون حق المغرب، كويتيين، سعوديين، قطريين، عمانيين، بحرين، اللي يجيك من الخليج وكذا إلى المغرب، لأنه راح يشوفك أنت خليجي، فأنت ممكن أنك تستثمر هالشغلة هذه، تخليه يسكن فيها الفيلا هذه. الفيلا مسويها نظام يعني فندق، فيها غرف وفخبة وراقية وفيها خدم وطباخين وأمور طيبة. قال أوكي خلاص. قال تفضل هذا المفاتيح وأنا ماشي. مشى الأبو وراح فعلا مع زوجته المغربية وعياله إلى السعودية واستقر هناك. عبد العزيز وشراكة مع أخو محمد، بس هو المسؤول المباشر عن هالفيلا هذه، فعلا بدأ يضبط فيها ويحط نوعية من الأثاث اللي علشان الناس لما تجي كمؤجرين ما يقدر يحط يعني شغلات مثل التحف ما التحف، يعني حاول إني ضبطها وضبط الحديقة وصبغ وحط وشال، ما قصر بالفيلا، صارت ولا أروع. وقام يدور الزباين، هو بس يبي شغل يمشي بعدين خلاص. أيامها ما في مكاتب تأجير، يعني ما يسلمها إلى مكتب تأجير وهذاك يأجر بكيفه، لا كانت هالشغلة هذه توها طالعة في موضوع التأجير، وهو ما يبي يسلم الفيلا حق أي جهة ثانية، يبي يكون تأجير عن طريق علشان يضمن منو الأشخاص اللي يأجرون الفيلا، وهذه تعليمات أبوه. فكان بجانبهم بيت لتاجر سعودي ثاني معروف جدا، أنا ما بأذكر اسمه، رجل خير كذلك، وعنده يعني شغيلة وكذا، فراح سألهم، وبما أن هذا ولد التاجر اللي احنا نسولف عنه اللي هو عبد العزيز يعرفون هذول الشغيلة، يا هلا حياك الله كيف الوالد وكذا يعرفونه، قال لهم والله الحين الفيلا هذه أنا بخليها للتأجير، وأنا أدور السياح الخليجيين، فبخلي رقمي عندك إذا أحد جاء سأل يبي يعني أجر كذا بس بلغني، وحط خط خاص فقط للتأجير. وقام يرجع للسعودية، إذا اتصل عليه هذا قال له والله في ناس يبي أجرون، ياخذ عمولته، وهذا يقول له خلاص عطهم المفتاح. وكذي قام يأجر أول يوم، ثاني يوم مشت وياه الأمور، شوي شوي أخوه يروح هناك يشيك على الفيلا، بعدين قاموا يطورون الموضوع، اشتروا شقة ثانية، لأن مرات يكون متواجد هناك عبد العزيز، فإذا جاء الزبون مثلا بيأجر الفيلا وهذا يضطر أنه يروح إلى فندق، قال ليش إحنا نروح يعني نأجر فنادق، نحط لنا شقة، وإذا جانا زبون مثلا يبي الفيلا إحنا نروح نقعد بالشقة، وإذا جاء زبون ما يقدر يدفع إيجار فيلا كاملة يروح يأجر اللي بالشقة هذه وإحنا نقعد بالفيلا، وإذا جاءوا المؤجرين للفيلا والشقة نقعد في فندق ما في مشكلة. فعلا مشت معاهم الأمور، لأن بدوا يعني واحد يبلغ الثاني من السياح الخليجيين، واحد يقول حق الثاني روح ترى في فيلا حلوة وصاحبها سعودي وما أدري شنو مضبطينها وكذا، لا قام يسوي لهم خدمات، قام وحط لهم سيارة، عنده سيارة مرسيدس في السعودية ما يستخدمونها، راحوا ضبطوا أمورها وخلوها عند الفيلا، اللي أجر الفيلا يستخدم السيارة هذه في مشاويره، وحاطين سائق وكذا، يعني شغل VIP، وصاروا الزباين يعني ما يروحون مكان إلا عند فيلا عبد العزيز، شيء ولا أروع، ما يفضى يوم إلا تأجر ثاني يوم. شهر ورا شهر أبوه ما شاء الله مبسوط، قال حط لك حساب في المغرب وحط هالأموال هذه كلها استثمار لك، وإن شاء الله إذا تطورت الأمور تشتري لكم يعني شقة ثانية ثالثة رابعة، قال له أوكي إن شاء الله. وصار عبد العزيز هو المسؤول على هالفيلا، ويجي عام 2001، صار في أمريكا برجين التجارة 11 سبتمبر، وانقلبت الدنيا، والخليجيين أغلبهم صار ما قام يروحون لأمريكا، الوضع كان متوتر جدا، في ناس ما يعيش في الخليج، يعني في ناس يعني من الشباب هذول من العائلات وخصوصا بعض التجار عيالهم من بداية حياته في أمريكا، لما صارت مشكلة برجين التجارة خلاص لازم يطلعون، الوضع متوتر وخايفين على نفسهم، وين يروحون؟ ما يبي يرجع الخليج، قاموا يصبون على مصر والمغرب وسوريا والأردن، انتعشت السياحة في الدول العربية بشكل مو طبيعي خصوصا في المغرب، وهذا كان يعني من حسن حظ عبد العزيز، كذلك وقف يعني دراسته في أمريكا واستقر في المغرب لين تهدى الأوضاع، لكن هالسياح والشباب اللي صاروا يجون للمغرب وما يروحون للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها في هالفترة هذه صار عنده الشغل ما شاء الله، ولا ملحق على يوم يأجر، مو ملحق يوم ورا يوم، والعالم تجيه وما يأجر إلا يختار الزباين، مو أي واحد يأجر له، لأن هذه توصية أبوه. وتروح الأيام وتجي الأيام. يوم الأيام في 4 شباب كويتيين، هذول جايين وصلوا للمغرب للبلاد، يعني في المغرب بالليل الساعة 12 بالليل وحدة. يلا نزلوا من هالطيارة، اركبوا التاكسي، راحوا إلى أحد المدن، وهناك كان ينتظرهم نفس الدريو السايق الخاص يعني، وركبوا معاه ويبون يروحون إلى تماريس. وين؟ ما يعرفون إلا الفيلا اللي أجرها منه عبد العزيز، لأن مأجرينها قبل كم شهر ويعرفونه وكذا. لكن كانوا مضيعين رقم تليفون الشخص اللي كان مكلفة عبد العزيز إنه يأجر حق الناس، اللي هو الشغيل اللي جارهم. يدورون رقمه، يدورون مضيعينه. قالوا الحين احنا وين نروح بالليل؟ خلاص قال حق سايق ودنا للفيلا، نضرب الباب هناك، نطق الباب نشوف اذا في احد مأجرها، يعني خلاص نشوف لنا مكان ثاني، اذا ما احد مأجرها احنا نأجرها. قال اوكي، وياخذهم الى هالمكان هذا، اضربوا الباب بالليل، وصلوا الساعة 2 وشوي، يطقون الباب. عبد العزيز كان نايم لأنه ما كان مأجرها، الشغيلة نايمين، صحوا وهم مخترعين من هذا اللي قاعد يضرب الباب ويضرب بوريات هرنات وصوت سيارة برا، اخترعوا يعني. فعبد العزيز صحى على الصوت وسمع الشغيلة يسألون ورايحين يفتحون باب، سألهم شو السالفة؟ قالوا والله ما ندري، بس في سيارة واقفة عند باب الفيلا ويضرب بوريات هرنات ويضرب الباب، ما احنا عارفين شنو قصته. قال لا انا افتح له. ويروح عبد العزيز، يوم فتح ولا هذا 4 شباب كويتيين معهم سايق، هلا حياكم الله. قالوا له يا اخوي سامحنا، احنا ترى جينا ومضيعين رقم تليفون للايجار، واحنا نبي نسكن هني، واستحينا بيني وبينك يعني، اضطرينا صراحه نطق الباب، فسامحنا تكفى، احنا ما ندري ان انت اللي موجود، قلنا يمكن احد من الشغيله يعني يصحى ويفتح لنا الباب. هو شنو من باب الكرم، لانه شافهم مقطوعين وواصلين بالليل وملاقين مكان ياجرونه وما يبيهم يردون الى مدينه ثانيه ومعاهم شوفير، قال لهم تحياكم، تفضلوا. ادخلوا الشباب، شغل طباخ، قال له سوي لهم عشاء ويسوي لهم ذيك الكبسة، وياكلون ذيك الليلة وينامون. ما كلمهم ولا حتى فاصل معاهم على موضوع تأجير ما تأجير. لما صحوا اليوم الثاني ولا حاطي لهم هالدلة والقهوة والتمور والحركات، صحوا الشباب وقعدوا في الصالة، ولا هذا جايهم عبد العزيز، يا هلا حياك الله يا مرحبا. قالوا له احنا نبي نشكرك اول شيء ونعتذر منك والله لأننا مضطرين. قالوا يا جماعة لا عادي وما في اي اشكال وحياكم الله والمكان مكانكم. قالوا له احنا بنأجر الفيلا. قال ابد ما في مانع، كم يوم تبونه؟ قالوا نبيها تقريبا 10 ايام. قال ما في مشكلة، وبما انكم يعني سبق انكم اجرتوها تعرفون يعني كم الايجار. قال اي نعم نعرف وما في مشكلة. قالوا له شوف احنا عندنا شرط صغير. قال امروا. قالوا له احنا ندري انت لما تأجر لنا تروح تسكن برا، ما ندري وين تروح يعني، لكن انت عارفين النظام، لكن كرمك معانا امس بالليل ودخلتنا حتى ما سألت يعني كم الإيجار ولا شيء، وشفت المقطوعين وصحيت الطباخ وسويت لنا عشاء وإحنا كنا ميتين من الجوع صراحة، يعني إحنا نبي أرد لك جزء بسيط من الكرم اللي أنت فيه. إحنا راح نأجر الحين، وهذا إيجار الفيلا 10 أيام كاش مقدما. قال زين طيب، قالوا بس عندنا شرط أنك ما تترك الفيلا، تقعد ويانا. قال لا يا جماعة أنا ما أقعد وكذا، وأنا ترى عندي شقة في المكان الفلان. قالوا لا يا أخوي، شقة ذيك تأجرها أنت على الناس. قال إيه نعم، إذا أجر أحد أسكن بالفندق. قالوا له يا ابن الحلال، أنت هني مو عندك غرفة خاصة فيك؟ قال إيه نعم. قالوا خلاص اقعد بغرفتك وعاد، يعني ترى إحنا شباب ما رح نتضايق، وحنا إيجار مأجرين يا أخوي، نبي نعزمك على عشاء، نبي نقعد وياك نسولف وياك وكذا، نبرد لك الجميل. قال يا جماعة ما لا داعي، وانتم اخوان وانتم كذا. قالوا لا والله ما تروح. قال يبا تم، سكت وقعد. ويجي الليل ولا معاهم واحد من اصحابهم مغربي اسمه عصام برادة. عصام أبيضاني عيون خضر من أهل فاس، وأهل فاس إذا يتكلمون تعتقد أنه كأنه لبناني، ما يقول يعني أقول لك، لا يقول أقول لك كذي، نفس لهجة أهل لبنان وأهل مصر يعني، عشان كذي إذا تكلموا لبنان يضبطونها على طول. المهم شافها لأنه ما يعرف، هو كثير في المغرب جديد على المغرب، ومو نفس أبوه، أبوه قاعد صلى دهر. فسألهم قال هذا الأشقر هذا شنو تعرفونه؟ قالوا إيه ترى هذا مغربي. المهم سلم عليه، حياك الله يا مرحبا. قالهم هذا شنو يعني سايق هذا ولا شنو؟ قالوا لا هذا صديقنا وكذا، هذا دائما هو اللي ينظم لنا يعني الحفلات وغيرها. قال إيه أوكي، فهو ما له شغل يعني، بس مجرد سؤال شافه واستغرب انه يحس باجنبي شيء اشقر وكذا. بالليل ول هذا اللي جايب لهم هالشباب والبنات ومسوي بارتي حفله. عبد العزيز ساكت، ما له شغل يعني، وهو متعود يعني هذول اللي يأجرون يسوون حفله ما يسوون حفله كيفهم يعني، انا ما له شغل فيهم، رجل أجر كان العادة يمشي ما يشوف. لكن ما استغرب في البداية لما شاف حفلة، لكن بعد شوي يجيبون صحون، صحن من حديد، يوزعون صحون على بعض. هو يطالع شنو هذا صحن، يعني نفس الصحون اللي مثلا لما يقصون فيه الكيكة صغار هذه ويحطون الكيك يعني تقديم، لكن صحون فاضية، الطاولات مليانة بهالمشروبات والأكل لكن هالصحون قاعد يطالعها. عبد العزيز ما فاهم شنو هذا الصحون حق شنو. المهم يطالعهم ويضحك ومشي الجو شوي، ولا هذا عصام برادة مطلع هالكيس اللي فيه بودر أبيض ويحطه في الصحون، وكل واحد يطلع ولاعة ويولع تحت الصحن. هم يتعاطون، هذا الحبيب مو فاهم شو السالفة، وكل واحد ولاعته تحت الصحن يولع النار وداخله فيه البودر. هو مصدوم يطالع، أول مرة يشوف أحد يتعاطى يشوف مخدر، أول مرة بحياته. ولد صحيح انه متفتح ورايح امريكا، لكن ولد يعني ملتزم واخلاق وتربية ابوه، ولد عز وشايف خير وبعيد عن الخرابيط ومحافظ على صلاته يطالع. قال اعوذ بالله شنو هذا. المهم هم يطالعونه، شافوه انه كأنه متوتر ومخترع، قعدوا يضحكون. قالوا له عبد العزيز انت مالك في التعاطي؟ قال لا انا ما، لا الحمد لله وكذا. قعدوا يضحكون، هو مسولف لهم قايل لهم يعني لما قعدوا يسولفوا معاه اول النهار، يسألونه انت من وين انت كذا، عرفوا ان ولد التاجر فلاني والله والنعم وكذا. بعدين من السوالف قال لهم انا الحمد لله يعني على وشك اني أخطب وأتزوج إن شاء الله وكذي يعني يسولف لهم. فأثناء ما كانوا يتعاطون شي يقولوا له، يقولوا له عبد العزيز ترى وراك زواج وراح تترك العزوبية وراح تكون خلاص مقيد في قفص الذهبي وما أدري يعني من هالسوالف، تعال جرب قبل لا تصير متزوج وعيال ومسؤولية تعال. قال لهم لا لا يا جماعة لا لا لا تبوني أموت أنا. يضحكوا قال يا معود أنت موت ما تشوفنا قاعد نتعاطى وكذا، تعال تعال وكذا جرب جرب ترى الحياة تجارب. وهني بداية المصايب دائما. المهم يسحبون فيه بهالكلام، تعال جرب لا تخاف صدقني احنا نعرف الطريقة وشون تاخذ جرعة وما يصير فيك شيء صدقني وكذا، سوي كذي سوي الطريقة هذه. ويضغطون عليه يضغطون عليه ويشوف بنات يضحكون ويطالعونه قال ها خلاص يسوي نفسنا يعني لأنه مو خايف وكذا. خذ له شفطة شوي وداخ قام يشرب، جابوا له مشروبات يشرب يشرب يشرب يشرب. خذ له شفطة ثانية من هالكوكايين، الشفطة الثالثة الرابعة، ويضيع عبد العزيز ويدخل في حالة من الضياع الذهني. خلاص دخل الحلم الحبيب، راح نسى نفسه، قام يتعاطى ويشرب ويغني ويرقص، ما وعى على نفسه إلا اليوم الثاني الظهر. صحى مصدع ومضايق، تذكر وش مسوي أمس بالليل، طبعا مو متذكر الأحداث لكن متذكر بداية الأحداث، إن رضا إنه يتعاطى وإن هذول ضحكوا عليه وإن صار فيه كذا وكذا، وتندم انا سويت انا سويت، ضاق خلقه انا شلون له يدري فيني ابوي شلون له يدري. وقام يسترجع شريط حياته واسرته وتندم. الله يلعن هالشباب اللي اجرتهم، يلعن استغفر الله ما يصير بعد، ويلعن اني وافقت. ايه انا شلون وافقت اقعد وياهم، انا شلي فيهم، متضايق مو عارف شو يسوي. ويتصل على اخوه محمد، قال له محمد ابى اسالك سؤال. قال له ايش فيك؟ قال محمد انا اجرت حق شباب وكذا كذا، وامس بالليل جايبين يعني مشروبات ويتعاطون ومن هالكلام. قال زين تشيكوا فيهم؟ قال طبعا هو ما قال انا كنت قاعد عندهم واني تعاطيت معاهم واني شفت كذا وشفت كذا. قال لا انا حسيت انهم مو مضبوطين. اخو محمد ما فهم عليه، ما فهم على عبد العزيز هو شي يقصد. قال له احنا ايش علينا يعني، انت اجرت منهم الفيلا ما لك شغل فيهم، اليوم الفلان يخلصون يتوكلون على الله انت مالك شغل فيهم. باكر صارت لهم مشكله ولا رجال الامن يعني القوا القبض عليهم، انت مالك اي ذنب، انت فقط مؤجر للعقار انت مالك علاقه. محمد ما فهم على عبد العزيز، قال خلاص خلاص اوكي سكر. عبد العزيز هم حس نفسه انه كانه كبر الموضوع وسكت. العصاري صحوا الشباب هذول، هلا عبد العزيز امس شو سويت؟ صراحه جوك حلو. وصراحه قال لهم لا يا جماعه والله انتم ترى يعني كاني تورطت صراحه، وانا اول مره اسوي بهالطريقه هذه وحياتي ما تعاطيت، انا السجاير ما ادخن، تبوني اتعاطى؟ لا صراحه انا يعني تندمت والله. قال علي ابن الحلال ترى اي واحد في البدايه يقول هالكلام وبعدين ينبسط ويستانس، وش فيك انت طول بالك ولا صر ما ادري شنو. المهم قال خلاص يا اخي الليلة اليوم عندنا حفلة بعد. يا أخي اقعد لا تعاطى. قال بعد تبوني حضر؟ لا لا يا جماعة. قالوا لا والله تحضر غصبا عليك. مش فيك؟ تعال استانس، تعشى وانبسط واضحك وتغني، لكن لا تعاطى يبا. احنا نتعاطى، انت ماك شغل. قال ها يصير خير يصير خير. هو كأنه يبي وما يبي، يبي ويجي الليل ولا عبد العزيز أول واحد منتظر تبدأ الحفلة، وبدأ فعلا قاعد وياكل ويضحك وكذا. شوي جابوا المخدرات ويطالحهم طرف عينه، شوي شوي تسحب، شوي شوي تعاطى، ودخل الجو مرة ثانية. واليوم الثاني والثالث وعشرة أيام على هالحال، وعبد العزيز في عالم ثاني. خلاص الشباب خلصوا إجازتهم وبيبنشون. مشكور يا عبد العزيز، يعطيك العافية. قال لهم مشكورين، وأي وقت تبون تأجرون تعالوا، وأنا صراحة انبسطت معاكم. الولد خلاص أثناء الفترة هذه العشرة أيام تعرف عليه منه عصام برادة، الولد المغربي. الكويتين هذول مشوا. عصام برادة عرف النظام ان عبد العزيز هذا يبي زباين خليجيين، وعصام برادة اصلا زباين خليجيين. قال انا اجيب لك مؤجرين. قال له اي والله يا ريت. فعلا يومين متصل عليه عبد العزيز، ترى انا حصلت لك يعني زباين خليجيين جايين. قال لي ما في مشكلة. وفعلا جاب زباين، وهذول هم يتعاطون، وحفلة، وعبد العزيز نفس النظام مع الجروب الاولاني، هذول كانوا سعوديين ثانيين، وقعد معاهم تقريبا اسبوعين ثلاثة ومشوا. واللي بعدهم واللي بعدهم، اللي يجي من قطر، من الكويت، من البحرين، من السعودية، يعني كل الخليجين يمرون على عصام برادة. اكتشف بعدين عبد العزيز ان عصام هذا شنو قصته، شلون محتك فيه. يبا منو عبد العزيز برادة يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، تذكرون سافة تماريس، شاطئ تماريس، والكمية المخدرات اللي كانت تجيهم يقذفها البحر على الشاطئ؟ هذا عصام من أهل فاس. في هالسنة هذه أبوه توفى، قام نصب على أمه وباع بيت أمه وخذ الفلوس وهرب من فاس وجاء إلى تماريس. على جيته سكن فندق على البحر. على أيامها كانت الطرود تجي على الشاطئ، وقام يلم وياهم عصام، وعنده فلوس، وعرف ان هذا كوكايين، مع انه ما كان يعرف يعني تعاطى على الخفيف، لكن لما اكتشفنا هذه مخدرات قام يشتري من اهالي العائلات اللي كانت تلم معاه على البحر. قام يشتري منهم اي واحد عنده بوكس يشتري منهم من فلوس بيت ابوه اللي نصب فيه على امه. ومن يومها هذا عصام يملك فيلا في تماريس، بعد ما طلع من فندق شراله فيلا وحاط فيها المخدرات من ايام سالفة البحر اللي كان يقذفها، اللي هي الكوكايين. شغلته بس كوكايين، ما عنده لا حشيش ولا خرابيط، بس كوكايين، وشغال بيع، وزباينه كلهم المدمنين اللي يجون من الخليج ومن غير الخليج، لكن هو يستهدف هالمجموعة هذه لأنه يعني يطلع منهم أكثر. واشتغل في تجارة المخدرات، أخلصت الكيمياء ولا ما أخلصت صار تاجر، هو عاد تاجر مخدرات، فعنده زباين من زمان. وأنا قلت لكم يعني أيامها كل المدمنين في العالم عرفوا قصة الطرود هذه، اللي البلوكات اللي كانت تجي على البحر واستهدفوا تماريس، وهذا عصام ما خلى واحد ما تعرف عليه. المهم مالكم بالطويلة، عصام اشتغل مع عبد العزيز على هالموضوع. تقول زين يا بطلاء وين أبوه؟ رجل كبير وعنده عيال من زوجاته الثانين، وهذول عياله كبار، الحين هو يعابل بعيال الثانين، وتجارة اللي ما شاء الله في كل مكان في العالم، يعني مو فاضي ويعتمد على عياله. ومحمد دائما يتواصل مع اخوه عبد العزيز، ها يا عبد العزيز صار؟ لا، يقول الموضوع اوكي والامر ماشي زي الحلاوه، والتأجير ماشي، والشقه موجوده، والسياره موجوده، والرصيد. يعني مبسوط محمد بعد ان اخوه امتك هناك في المغرب. وتروح الأيام وتجي الأيام وهم شغالين تأجير. شوي عصام قام يستغل عبد العزيز. شلون؟ إذا يبي تعاطى يدفع فلوس مو ببلاش. فعبد العزيز خلاص أدمن وما عنده مصدر ولا يعرف أحد يبيع مخدرات إلا عصام. يشتري منه يشتري يشتري يشتري يشتري مرة مرتين ثلاث طول هالأشهر. ومرة من المرات سووا حادث بالسيارة رايحين يأخذون كمية مخدرات وصار لهم حادث بالمرسيدس وكان اللي يسوق نفسه عبد العزيز وتكسرت أسنانه عبد العزيز. عبد العزيز ولا هامة أسنانه. الولد يدور التعاطي وهذا عصام لاعب فيه لعب. سحب كل الرصيد اللي عنده كل اللي جمع سحبه. لا حتى المرسيدس بعد ما دعموا فيها قاموا باعوها يعني سكراب وخذ فلوسها عصام عشان بس يعطيه مخدرات يعطيه شو اسمه صاحبنا عبد العزيز. لا عبد العزيز احنا وصل مرحلة ما يقدر يطلب فلوس. لو يطلب فلوس راح ينكشف. يا يكشف اخوه محمد يا يكشف ابوه. يقول له معقول انا مخلي لك فيلا وشغاله صح وزباين وحدك حاله وشقه وسياره وتطلب فلوس؟ وين راحت الفلوس اصلا اللي مجمعها طول الفتره؟ فما يطلب مستحيل يطلب. زين الحين شو يسوي؟ يبي فلوس. باع السياره قام وباع الشقه لان الشقه كانت باسمه. هو صحيح شراكه اخوه محمد لكن عنده توكيل. باع الشقة ولعب بالفلوس لعب لين ضيعها. خلاص ما بقى عنده إلا الفيلا. الحين مر عليه على هالسالفة هذه سنتين ثلاث ما حد يدري عنه. إذا جاه أخوه محمد يتصل عليه لأن أخوه محمد ما يدري الفيلا مؤجرة ولا لا. فيتصل على عبد العزيز. عبد العزيز انا بجي. يقول لا الفيلا مأجرينها احنا حق الناس. خلاص اجي الشقه. يقول حتى الشقه احنا مأجرينها. خلاص اجيك الفندق الفلاني. فعلا يروح للفندق الفلاني ويقعد وياه ولا محسسه بشيء. اخوه محمد اصلا ما يحب يروح يعني يسافر المغرب. فعبد العزيز مسيطر وابوه ما له شغل في الموضوع خلاص. لكن امه بدت تتصل عليه يا عبد العزيز صار لك فتره ما تجي ولا تشوفنا ولا كذا. وبعدين البنت اللي احنا مكلمينها لك وتبيها بنية اسمها نوف بنت تاجر معروف جدا. البنت متعلمة في امريكا وصديقاتها كلهم امراء وشيوخ وبنت متربية تربية سنعة لكن يعني بنت ملياردير. فأعجب فيها حبيبنا عبد العزيز لما كان في أمريكا وكان حاط يعني عينه عليها. وفعلا أهلها كلموا أهل البنت وقالوا ما نلقى أفضل من عبد العزيز. هذا الكلام قبل الله يدمن وكذا. المهم وفعلا يتصل عليه أبوه قال له تعال يلا نبي نزوجها لك. هذا شلون يرجع الحين وكذا. فعلا رجع الى السعوديه. تقول لي زين ضروس ابو طلال رايح مركب طقم اسنان تعرفون التركيب. وكل ما يسالونه امه وابوه شافوا اسنانه غريبه لان التركيب مو نفس الثابت. هذا نظام قديم ترى كانوا يركبونه اول ويطيح. فيقول لا هذا توه مبدئي وبعدين يعني مثل ابتسامة هوليوود كذي يعني الكلام هذا في البداية. فهم قالوا احنا كان حتى يسكر فمه عشان لا يشوفونا يعني اذا سألوا يقول لهم لا هذا مبدئي وبعدين يصير خير. المهم فعلا كتب كتابه وشاف البنت طبعا مضبط نفسه محلق وكذا ويكتب كتابه على البنت ويتزوجها. هو كان مضطر انه يتزوج علشان أبوه يصرف عليه يعني يعطي شوية مبالغ. هو يدور الفلوس بأي طريقة. قال أنا خلنا أتزوج واطلب من ابوي اني اضبط نفسي واني اخذ زوجتي اوديها شهر العسل وان كذا يعني. وفعلا تزوج ابوه مجهز له كل شيء ومتزوج وحده بنت خير وعز. وهذه البنت يعني كان في قبول بينهم ايام ما كان في امريكا، ويعرفون عبد العزيز انسان جدا راقي ومحترم واخلاقه، وكل بنت تتمنى لانه ولد يعني متربي عدل. لكن زلت رجله في المخدرات. مالكم بالطويله؟ وطبعا سووا العرس واستقر وقعد ويا ابوه في القصر مالهم في السعوديه. وكان عبد العزيز قاعد على نار يبي يخلص. بس اول اسبوع بعد الزواج ما خلى مكان ما وده فيه زوجته. قال لها ايش رايك نروح المغرب؟ قالت لها يلا اوكي، يعني كشهر عسل. وفعلا وخذاها وداها الى الدار البيضاء، سكنها في فندق فخم جدا هناك. ويطلع من الفندق يروح الى الفيلا عشان يجي عصام يعطيه يتعاطى. ارتاح لما تعاطى، صار لفترة ما تعاطى اكثر من اسبوعين. ويرجع حق زوجته بالفندق تقوله وين تروح؟ يقول لا شوي اشيك بس على ايجار الفيلا ومن هالكلام. المهم وياخذها سياحة وخلاها تستانس ورجعها بعدين للسعودية. قال لها انا ترى برجع المغرب لان عندي شغل وفي دبلوماسيين يبي اجرون الغرف اللي هو عفوا الفيلا والشقه وعندي تجاره. قالت له اوكي، يعني انه يروح ويرد يعني. وراح ويغيب عنها تقريبا 6 اشهر، وهي تتصل عليه قاعده عند اهلها تتصل ايش فيك وينك والله مشغول. الولد داش بالتعاطي مو فاضي، تفشل وهله من الحركة اللي سواها. البنت قاعدة عندهم في أول أيامها، لما طول راحت عند أهلها، وهذا الحبيب ما هو راد يعني صار له 6 أشهر. قاموا أخوانه يتصلون عليه، الأبو يسأل عنه وينه هذا توه متزوج وينه صار لحين 6 أشهر معقولة؟ والبنت كل شوي متصلة على عمتها أم الولد ومتصلة على عمها، يا عمي يرضيك أنا بنت توني في بداية حياتي ما قعدت وياها إلا يعني أقل من شهر وتركني وقعد في المغرب ما يجي، إيش فيه؟ لا يكون يحب وحدة، لا يكون عنده علاقة مع وحدة هناك، لا يكون كذا. قال إحنا نشوف. كلم أخو محمد، يا محمد أخوك ما تدري عنه؟ قال والله يبا أنا دائما اتصل عليه يقول لي يا مشغول ويتهرب، وعشر مرات اتصل عليه يرد مرة، يعني هم مو راضي يرد عليه، خلنا أروح أشوفه. ويسافر له محمد، راح له بدون ما يقول له. طبعا الفيلا وين؟ الفيلا موجودة في حي يسمونه حي سويسي، مشهور جدا. فراح ولا يشوف ان فيه مجموعة ناس يعني مؤجر، فما دخل عليهم لانه مؤجر ما يتدخل يعني. هو ما يدري اصلا عبد العزيز يقعد مع المؤجرين مع الزباين، لان اصلا الزباين اللي يجون من طرف عصام كلهم مدمنين اصلا. عصام ما يجيب احد فيه خير يعني، مو سايح سياح عائلة يعني ناس جاي فعلا سياحة، لا جايين يتعاطون فقط يعني عن طريق عصام. فهذا عند الباب لما شاف استحى ما دخل البيت، راح لجيرانهم اللي أقول لكم تاجر سعودي ويعرفونه ويعرفون محمد كذلك إنه ولد التاجر. المهم فسأل الشغيلة ضيفه حياك الله، قال لهم أخوي عبد العزيز ما شفته، أتصل عليه تليفونه كله مغلق. قال له والله يا محمد ترى بنقولك شيء. قال شنو؟ قال الفيلا هذه مالتكم من بديتوا تأجرون تجي أشكال غريبة عجيبة ويوميا حفلات، وانت سامع الحين. قال لي والله اسمع، بس احنا ما لنا شغل يعني هذول مؤجرين. قال المصيبة مو انه يعني نوعية المؤجرين كلهم شباب وشباب وبنات وصراخ وهواش وما ادري. كانت كلمة جد. قال والله يعني على الفجر يطلعون ناس سكارة متعاطين، وكل يوم الثاني جايبين شرطة متهاوشين وبين وبينك عبد العزيز ترى دائما يقعد وياهم. كلام منو؟ قال عبد العزيز اخوي عبد العزيز يقعد وياهم ليش؟ قال ترى هو حتى لو يأجر الفيلا ترى ما يطلع منها، كله قاعد مع الزباين. استغرب ما فهم، قال يعني حين هذول اللي مأجرين اخوي عبد العزيز داخل وياهم؟ قال اي نعم. ويروح يطق الباب، افتحوا له شباب حياك الله، هلا تفضل. نعم. قال انا صاحب الفيلا اخوي عبد العزيز. قالوا ايه هلا حياك الله تفضل تفضل. ويدش ولا الفيلا زباله، حشاكم زباله وصاخه وتكسير. انصدم من وضع الفيلا، قال شنو هذا وهالناس وهالبنات وهالدي جي ويشوف هالناس اللي تعاطى ونجن. يدور عبد العزيز، يدور ولا عبد العزيز بغرفته، يطق عليه الباب ويلا فتح له الباب. ولا عبد العزيز شكله متغير وسواه تحت عيونه وضعفان وضروسه طايحه، حتى التركيب مو مركبه، هذا شكله حتى مو متسبح صار له فتره. عبد العزيز شفيك انت وكذا؟ قالت له واحده من الشغالات عندهم في البيت، هذول شغالات من ايام ابوهم موجودين، وابوهم ابوهم كان يحبهم، هذول اللي يصرف عليهم. من بينهم واحده اسمها توريا، توريا بعد ما كبرت تركت الفيلا يعني. ف الشغالات يسولفون معاه يقولوا له ترى توريا هدت الشغل. قال لي ادري كبرت، قالت برتاح. قالوا لا طردها عبد العزيز. قال ليش طردها؟ توريا يعني تعرفهم هم صغار، يعني تعرف الشايب وتعرف عياله وكذا، يعني من زمان شغاله معاه، من ايام ما كان عنده تجاره في المغرب، المحلات مال المحلات كانت توريا معاه، ولما اشترى الفيلا جاب توريا معاه. يعني توريا تعرف تاريخ العائله من زمان، وشغاله يعني في اي مكان ابوهم يفتح محل يفتح كذا توريا تكون فيه موجوده، يعني في المغرب انا اقصد. قالوا معقوله يعني شلون طردها؟ قال لانها مره قعدت تزفه وتقول ترى انا اعرف ابوك واعرفكم عائله يعني متربيه وكذا، انت شلون قاعد تتعاطى معاهم واللي قاعد تسويه غلط. هي تنصحها يعني مره كبيره، فقام وطردها. مسك اخو عبد العزيز، عبد العزيز بكلمك، تعال بكلمك. طبعا من اللي جوه الشباب المأجرين، ولنا صار رفيجهم يتعاطون معاه، وعصام براده. قالوا نعم ايش تبي انت؟ قال اخويا باخذه بسولف وياه شوي. يلتفتون على عبد العزيز، عبد العزيز انت تبيه هذا ولا قاعد يجبرك انه يبي ياخذك برا؟ قال لا انا ما بروح وياه. محمد عصب، يا عبد العزيز تعال بكلمك. قالوا لا لو سمحت لا تمسكه، اذا ما يبي يروح معاك لا تجبره. قالوا اخوي انكم مالكم شغل وكذا. صار ضرب بينه وبين اخوه عبد العزيز، ويقومون هذول الشباب اللي مع عبد العزيز وعصام براده ويضربون محمد ضرب ويرمونه بالشارع. انجن محمد، اكبرت براس السالفه، ويقوم يتصل على اثنين من عيال عمه في السعوديه، قال ابيكم تجون المغرب وانا عندي مشكله وكذا، ما ابي ابوي يدري فيها. ما يبي يقول حق ابوه، ابوه كبير، ابوه صار فيه زهايمر وفي امراض، مسوي عمليات قلب كذا مره، ما يبي يقول السالفه. وحتى لو يدري ابوه يعني بيروح فيها، وحتى ما راح يعني يستفيد او يتدخل في الموضوع. فاتصل على اثنين من عيال عمه، واتصل على ولد توريا. ولد توريا هذا ابوهم هو المتكفل في ولد توريا، ومخليه يدرس دكتوراه على حسابه، وصار طبيب وحتى كمل دراسته بعدين. فالعائلة لها يعني أبوهم له فضل على عائلة توريا وعلى ولدها، ولدها دكتور طبيب. قام اتصل عليه وجو عيال عمه. اليوم الثاني راحوا للفيلا عشان بياخذون عبد العزيز. الهدف شنو؟ انه يبي ياخذ عبد العزيز بعد ما عرف ان هذا متعاضي وكذا، وهذا ولد ثريا طبيب، عشان يشوف له حل يدخله مصحه يعالجه، يحاول انه يساعد اخوه باي طريقه يعني. المهم صار ضرب بينه وبين الشباب مره ثانيه، وجو الشرطه وفرقوا بينهم. يبي يمسك عبد العزيز، قالوا له الشرطه انت مالك حق انك تاخذه غصبا عليه، ما يبي الرجال. قال انا بعالجه هذا قاعد يتعاطى. قالوا ما في، دشينا احنا الفيلا ما فيها لا مخدرات ولا شيء، لان عصام ضبط الامور. ابتلى شطردوهم برا، قالوا لا ما تدش غصبا عليه، عندك شيء، عندك خلاف بينك وبينه على الفيلا، الفيلا هذه باسم ابوك، عندكم خلاف، عندكم شيء تروحون المحكمة. ما قدر يسوي شيء، ابتلش محمد. الحين شلون يقول لابوه؟ المهم قاعد يحاول يسايسه ويتصل عليه، لما يصحصح محمد يقعد يتصل طول اليوم لين يرد عليه. يا محمد دير بالك، عفوا يا عبد العزيز، محمد يتصل على عبد العزيز، يا عبد العزيز دير بالك، والله تضيع نفسك، والله كذا، زوجتك الحين صار لك اكثر من 6 أشهر تاركه، ترى زوجتك حامل يا ابن الحلال، يعني ما شفتها الا شهر وتركتها وهي حامل الحين. قال زين زين يصير خير وكذا. وزوجته تتصل، زوجته سوت لهم مشاكل، حتى ابو نوف سوى مشكلة مع أهل عبد العزيز، أن ولدكم هذا شنو قصته؟ إذا ما يبي البنت ليش يتزوجها؟ ليش تورطونه؟ صارت البنت الحين حامل، ما من هالكلام. المهم ما كان بالطويلة، قبل لا تولد بشهر ومن كثر ما اتصلوا عليه وهذا يبي فلوس بعد، الحين خلص فلس رجع للسعودية. طبعا محمد ما قال السالفة لأبوه، قال دام أنه رجع يمكن الله هداه. إيش سوى؟ أول ما وصل عبد العزيز، طبعا عبد العزيز مثل ما قلت لكم يضبط نفسه وكذا عشان ما يبين، ويحط تركيب اسنان، ما له خلق حتى يحط، اصلا ما عنده فلوس يركب اسنان ثابته يعني، فحاط هالاسنان المؤقته عشان قدامه هلا. المهم امه تحضن فيه، ابوه حتى صاير فيه زهايمر ما يتذكر هو وين كان اصلا، واخوانه يسلمون عليه، وزوجته عند اهلها. اول ما وصل محمد راح فتح الجنطه الصغيره هذه اللي يحط فيها عبد العزيز اغراضه، وياخذ الجواز الباسبورت ماله خبا عنده، او يقعد عبد العزيز وزوجته حاول اهلها يعني ان يتواصلون معاهم ويصلحون الوضع، وان الولد جاء وكان عنده ظروف وعنده كذا، وبداوا يطلعون سالفه ان الولد كان مسحور، ولان هو اللي قايل لهم وحده ساحرتني، هم مو شافهم، كل واحد يقول انت لا يكون تحب وحده، لا يكون هناك وحده لعب عليك، فلقاها حجه وسواها صج. قالهم اي والله في وحده اسمها مريم، وهذه ساحرتني، وهذه مسويه فين ومعلقتني، والحمد لله الحين تخلصت منها. المهم امه المسكينه قامت تجيب شيوخ يقرون عليه، وتجيب له ماي زمزم وزيت زيتون مقرى عليه، وتقرا عليه ليل مع نهار، وبخور وقران، ما خلت شيء امه يوم درت هذه سالفته. وقالت حق نوف هذا زوجك ومسكين وتورط وكذا، وحده ساحرته، والحين تاب ورجع، رجعت ولدت وجابت ولد، فجو على الاسم. الحين قاعد عندهم اكثر من 2 أو 3 شهور، جابت ولد، فهذا الحين بدت الاعراض الانسحابيه، كان مهرب معاه شويه كوكايين تمشي، الحين بدت عنده الاعراض الانسحابيه وبيرجع يبي يموت. فقال انا لقاها فرصة انه شو يسوي، انه يختلف مع نوف على موضوع الاسم. انا بسميه عبد الله، لا انا بسميه طلال، لا انا بسميه عبد الله، لا طلال، ويسوي مشكلة ويقوم ويضرب نوف يكسرها تكسر، ويسوي نفسه زعلان يدور الجواز ولا ضايع، ويقلب الدنيا ما خلى مكان، افتر في البيت كله، في السيارة، بلغ الشرطة، راح المطار، ولا الجواز مفقود، يبي له إجراءات بو شهر 2 أو 3 شهور، وقدم على بدل فاقد، ورجع مرة ثانية مضطر انه يقعد الحين، قام وحسن العلاقة، تورط، كان في باله انه يضربها وكذا وزعلان ويسافر، لكن طلع الجواز مو موجود مفقود، اضطر انه يقعد بفلوس يبي، فتعتذر منها. والبنت يعني المشكله شنو، نوف يعني ميته في عبد العزيز، تحبه من زمان، من اول ما يعني بلغوها ان الولد حاط عينه عليك ويبيك، البنت تموت فيه، وخصوصا بعد ما خطبها وبعد ما كتب كتابه وبعد ما البنت تموت فيه عبد العزيز. لكن تغير عبد العزيز، وهذا الحين خلاص يعني صحيح انها تحبه لكن الان معاها ولد، فمضطره انها تمشي امورها في الحياه. وهالنوع من العوائل يعني ما يحبون ان يعني انها تكون اقل من غيرها، يعني عندها مشاكل وانها تبين حق الناس والله مالي حظ ولا انا نصيبي كذا ولا هذا. عبد العزيز والتاجر مثل ما هي بنت تاجر معروف يعني، لكن الولد في شيء. سالفة البنت هذه اللي لعبة فيه، قالت أنا أحاول أني أعدل منه وإن شاء الله يصلح حاله. راضاها رجعت، بعد شهرين طلع الجواز ويقوم ويدور له سالفة علشان يتهاوش معاها، يدور أي زلة. وهي حست في الموضوع، قالت له شوف يا عبد العزيز، أنت كأنك يعني تدور الزلة عشان يعني تسوي مشكلة صح؟ تبي سافر روح سافر. قال لا لا، أنا أصلا أبقى سافر بدون ما أقول لك، لأن أنا أصلا عندي تجارة، فأنا أصلا مسافر. قالت له خلاص أوكي روح سافر، تبي تطول هناك؟ قال لا ما راح أطول. قالت خلاص أوكي روح سافر وتعال لا تطول. قال أوكي. ويسافر مرة ثانية عبد العزيز، لكن هالمرة كانت الغيبة طويلة. عبد العزيز هالمرة هذه قعد سنتين ما رد السعودية، تتصل عليه تتصل، أبوه يتصل، أبوه لا في زهايمر يعني، أبوه يسأل مرات يصحى يسأل، أمه تتصل عليه، أخوه محمد يتصل، أخوانه اللي من الأم التركية اللي من الأم المصرية اللي من الأم المغربية، الصغار هذول يتصلون كلش، ما هم عارفين هذا ايش قصته. يروح هناك منو هالبنت اللي لعبه في لعب؟ طبعا الى الان محمد ما قال لهم ان عبد العزيز اصلا مدمن. عبد العزيز يقعد بالفيلا اصلا مو علشان لا بنات ولا يشرب ولا، بس عشان يتعاطى بس كوكايين يعني، هذا شغلته، حياته ادمان فقط يعني، دمار بس يعني، ما عنده شيء ثاني. المهم سنتين الحبيب ما بين، أصبح كأن عبد عند منه، عند عصام، لأنه ما عنده فلوس هذا. فعصام قام يأجر الفيلا وبفلوس التأجير يعطي عبد العزيز مخدرات فيها. عبد العزيز عايش على رحمة عصام اللي ذل قام يخليه هو اللي مثلا اذا عنده كميه يبيعها، يخلي عبد العزيز هو اللي يبيع للمخدرات، يقول اروح المنطقه الفلانيه استلم مخدرات حق فلان، ويعطي عبد العزيز عشان يتعاطى من فلوس تاجير الفيلا. مرات شو يسوون؟ يجيبون شباب وياجرونهم بلاش، بس علشان هذول اذا سووا حفله وشروا مخدرات من عصام ان عبد العزيز يتعاطى معاهم. لهالدرجه يوم الأيام عبد العزيز فكر أنه يبيع الفيلا، وحاول أنه هو يا عصام يزورون الأوراق لأن الفيلا باسم أبوه، وشلون بيبيعونها، حاول مني منك ما قدر. طبعا الأثاث كله انباع، الفيلا صارت كأنها مكان كاستراحة أو جاخور أو مزرعة يعني، ما فيها أثاث، الأثاث الفاخر هذا اللي أنياب الفيل وما أدري شنو اللي أحد رؤساء الدول الأفريقية اللي تركها، هذا كله باعه. المرايا اللي أبوه شاريها من أحد البشوات المعروفين راح باعها، طبعا باعها برخص التراب ببلاش، كله خذاها عصام وصرفها. مالكم بالطويلة، الحين وصل الحبيب عبد العزيز إلى الصفر، الفيلا صارت خرابة، واللي يأجرونها أصلا بس يأجرونها ببلاش عشان هو يتعاطى، ومستغلة عصام وحياته أرف، وزوجته قالت خلاص والله ما أرجع له، وقعدت عند أهلها وأهلها بدوا يسألون. أبوها اكتشف من خلال علاقاته وكذا، واتصل على التاجر اللي هو جار البيت اللي الفيلا اللي في حي سويسي اللي هو التاجر المعروف، وقال له يبا هذه الفيلا كلها ناس متعاطية وكذا، والولد هذا عبد العزيز ترى كله قاعد فيها، اعرف ان الولد هذا ضايع خلاص. قال حق بنته بعد ما ترجعي له وخلي ولا، قالت انا مستحيل ارجع له. سنتين ما سمعوا شيء عن عبد العزيز خلاص، حتى اهل ايسوا اخوه محمد ما قام يروح، يعني اخر مره راح انطق طق سنه بساعه، وبعد ما اكتشف ان اخوه اصلا صارف كل الفلوس اللي بالحساب وبايع الشقه وبايع السياره والاثاث ترك، ما هو قادر يسوي شيء، ولا قال حق امه ولا ابوه، لان شو بيسوون الولد بعيد وانتهى الموضوع خلاه. ويوم الأيام ويقوم عبد العزيز ويتصل على منو؟ عبد العزيز صحى شوي ويتصل على نوف. نعم اتصل على نوف بعد ما تركها سنتين عند أهلها. انصدمت طبعا نوف أول ما ردت عليه، سفلت فيه تسفل، يا حقير يا اللي ما تستحي، يا اللي فيك وما فيك، أنا اخذ واحد مثلك واطي تضحك علي، تزوجنا الحين صار لنا الحين اكثر من يعني 3 سنوات ما شفتك الا 3 اسابيع، وتركت لي ولد وورطتني وفشلتني قدام الناس وتركتني ورديت صالحتني وانا رديت ورديت بعدين تركتني وصالحتني ورديت لك وكل هذا، ومتصل علي انت ما تستحي، انت ما تعرف انا منو. طبعا نوف منو؟ نوف يعني أقول لكم إذا أحد عزمها مثلا من صديقاتها على فرح أو عرس عندهم، تدون وين يعزمونها؟ يعزمونها على فندق فرساي اللي هو اللي في باريس، تروح هناك. نوف كانت بطلة تزلج في أسبن في أمريكا. نوف كانت يعني تعتبر من البنات اللي تحقق بطولات عالمية في تزلج على الجليد في أسبن، وكانت جسمها رشيق وبنت جميلة. البنت يقول لك عبد العزيز بحياته ما شاف وحدة بجمال نوف، لكن ترك كل هذا بسبة التعاطي، ما قام يفرق. قالت له اشتبي بالاتصال، اشتبي حين انت؟ قال لها أنا آسف وأنا والله متندم وضيعت حياتي وضيعتك، ولدي عندك الحين ما شفته صار له سنتين. قالت له أنت سأل عن ولدك يا كذاب يا حقير يا كذا، أنا يعني آخر مرة رديت لك لما اعتذرت حتى أبوي وإخواني كلهم زعلوا مني لأن أنت إنسان مو محترم وكذا، فشلتني وسوت وجهي وانا خليتني يعني قدام الناس كلها ان مالي قيمة وانا كذا، وانت دمرتني وانا اللي كنت رشيقة الحين صرت اشمتني وعندي عيال وخربت جسمي، انا اللي كنت اتزلج على الجليد. المهم البنت قامت تشكي، قال لها صدقيني والله راح اعوضك على كل اللي راح. قالت له ايش تبي الحين خلصني؟ قال لها نبي نرجع وعطيني فرصة الله يخليك، وأنا أوعدك أني راح أترك المغرب وما راح أرجع لها مرة ثانية أبدا. قالت له زين، وبعدين ارتخت شوي. طبعا الاتصالات لمدة 2-3 أسابيع يا الله يعني بدأت تسمع له. قالت زين، قال أنا مستعد أترك المغرب وخلاص، أنا ما راح أرجع المغرب مرة ثانية، وأول ما أجب أسلمك الجواز وبقعد في السعودية ولا راح أتحرك، لكن شوفي أنا معزوم الآن على فرح في يعني أحد العائلات الكبيرة اللي في الرباط، عندهم يعني فرح ومتزوجين يعني عيالهم وعازمين، أنا أبيك شو تسوين؟ أبيك تجيني المغرب وأبيك تلبسين أحلى الثياب وأحلى المجوهرات، وأبي أخليك على رأس هالحضور هذا كله. أبي أفتخر فيك وببين حق الناس كلها أن أنا رديت حق زوجتي وبحسن علاقتي بيني وبين العائلات الثانية اللي يعرفونه واللي يعرفون أن المشكلة اللي صايرة، وأبيهم جدا لأن العرس كان مختلط يعني في المغرب، فأبيش تجين وكذا. البنت قالت والله يمكن، قالت أول شيء لازم أستأذن أخواني. طبعا هي تحب تموت فيه يعني مهما يسوي فيها، يجي يعتذر تنسى. قالت حق ابوها، قال لها يا بنتي التحملين قرارك. طلع لها واحد من اخوانها قال لها والله ما ترجعين. قالت لا مو بكيفك، وهذا الى الان زوجي وما طلقني واحنا بيننا ولد ومن هالكلام. قال لها هذا مو مضبوط، ما يبي يقولوا لها ان هذا متعاطي لان الكلمه هو ما مو عارفين السالفه يعني. قالت لا صار زين ويكلمني ويبكي ويبي يشوف ولده ويبي كذا ونبي نرجع وخلاص، وقال لي راح يترك المغرب وراح نقعد في السعودية. قال خلاص اوكي انا ما لي شغل، اذا ابوي قال لك اوكي اوكي. قالت لا ابوي قال لي انت تحملين قرارك. قال خلاص اجل انت تحملين قرارك ما ترجعي لنا مرة ثانية. قالت اوكي. يعني فضلت عبد العزيز على اهلها. المهم سوالف بينها وبين عبد العزيز متى موعد العرس، قال لها اليوم الفلاني. قال لها ابيك تكونين في احلى واجمل مظهر مر عليك في حياتك، ابيك تكسرين عيون هالتجار اللي جايبين عيالهم وبناتهم. قالت لا عفو عليك، انا بكشخ عشانك انت مو عشان الناس. قال لها اوكي. وفعلا جاء اليوم اللي تبي تسافر فيه. قررت هي نوف انها تسوي مفاجأة حق عبد العزيز بما انه صار زين واعتذر وكذا، طبعا خلت ولدها عند امها، فبما انه يعني عبد العزيز صار زين قالت بسوي له مفاجأة. تبي تسافر له قبل موعد الفرح بيومين ثلاثة وتأجر فندق هناك وتقول له تعال الفندق يعني عشان يقعدون يعني ليلة ليلتين مع بعض قبل الفرح، تبي تسوي له سبرايز يعني. ولكن هي ما هي عارفة وين مكان الفيلا اللي هو فيها يعني المدينة اللي تروح تأجر فيها الفندق. فاتصلت على أخوه محمد، ما رد محمد. بالليل جتها الفكرة اليوم الثاني ما رد عليها. الليلة اللي بعدها هي أوردي كانت حاجزة لأن على الموعد اللي كانت متفقة فيه مع عبد العزيز إنها تروح. اتصل عليها محمد ما ردت عليه، خلاص ما تبي تقول لأنها رايحة عند عبد العزيز وإن بينهم اتفاق، يعني ما تبي تكشف الموضوع تخاف إن بعد محمد يروح يسولف ولا شيء. المهم يا ريت رد عليها محمد، ما رد. خذت جنطتها ومجوهراتها وأغراضها وطارت المغرب. استقبلها عبد العزيز وخذاها وداها إلى الفندق اللي مأجره، لأن الليلة يروحون الحفل اللي موجود في أحد الفنادق المشهورة. المهم دخلت الفندق، قال لها الحين ادخلي وضبطي نفسك ما بقى وقت، الحين وصلنا وقت العصاري والحفلة بالليل يعني على ما تجهزين. قالت اوكي. وراحت حمام مغربي وراحت صالون ووداها الى احد المحلات الكبيرة، شارت افخم فستان طويل لونه موف وشارت عباية خفيفة فوق هذه عشان تلبسها فوق اذا دخلت الحفل. تعرفون ان بعض لبس الفساتين الاعراس تكون مكشوفة فهي تغطى البنت. المهم اشترت أفخم وأغلى الملابس في ساتين وناطرها. قالت لزين وانت ليش هم روح حلق روح بدل ملابسك كذا. قال لا لا لا أنا ملابسي وأغراضي كلها موجودة بالفيلا. قالت بعد الفيلا هذه الكئيبة؟ لا هذه سبب خرابك. قال لها يا بنت الحلم أغراضي هناك، أنت الحين خلصي جهزي نفسك وقبل لا أمرهم نروح فيلتي نقعد فيها 10 دقائق أحلق وأضبط نفسي وأبدل ملابسي كلها جاهزة يعني. قالت يلا أوك. المهم انزلت نوف ولا ما شاء الله كأنها ملكة فعلا مليانة بهالألماسات. فقعد يسألها عبد العزيز قال لها الحين انت الألماسات هذه اللي لابستها بس هذا اللي جابتها معاك؟ قالت لا عندي بالسيفتي بوكس حاطة في مجموعة لأنه جابه معاها 6 ساعات رولكس ألماس وجايبة أطقم كارتير وجايبة ألماسات فريزاتشي وما أدري شنو بلا وشو بارد وحركات وكلها غالية. قال لها ليش حطيتيهم بالسيفتي بوكس؟ قالت عشان لما نرجع. قال لا لا احنا ما راح نرجع الفندق هذا مرة ثانية. قالت ليش وين بنروح بعد الحفل؟ قال نقعد بفيلتي يوم وبعدين بنروح مدن ثانية يعني ما احنا جايين الفندق هذا. قالت ها خلاص اوكي لحظة شوي. رجعت مرة ثانية وجابت الصندوق اللي كانت حطته بالسيفتي بوكس المجوهرات الباقي اللي عندها اللي ما لبستهم وسوى تشيك اوت وخذها معاه راحوا فيلته. اول ما وقفوا عند الفيلا قال انزلي. قالت لا انطرك بسيارة. قال شو بسيارة نزل شوي بحلق بطول انا. قالت اوكي انزلت معه. لما نزلت ولا هالفيلا اللي معفنة صايرة كأنها بيت اشباح. ليتات طافية ما في اضواء يعني ما في اثاث يعني علب وزجاجات يمين ويسار وزبالة قالت له انت شلون عايشيني؟ قال لا لا غرفتي داخل ما لك شغل لان هذا المؤجرين يسوون كذي. كل المؤجرين شلون يأجرون مكان نفس هذا مسويها مثل الغرزة حق التعاطي. المهم قالت يلا يلا انا ما اقدر اصعد بالفستان هذا اصعد السلم يعني. قال له لحظة شوي. قال له لحظة خلنا اقفل باب اللي برا عندهم بابين باب الشارع وفي باب اللي هو الصالة. قفل البابين وجاء شوي ولا طالع واحد من احد الغرف من هالظلام هذا ولا هذا عصام. اول ما شافته نوف اخترعت قامت تصرخ عبد العزيز هذا منو هذا الشاب هني شابي هذا وكذا. يضحك عبد العزيز ويطالع عصام وعصام يطالع قال له ها يعني نبلش وهذه انجنت عبد العزيز هذا منو شبي ايش صاير. ولا عصام مخبي وراه سكين ويعطيها حق منو عبد العزيز. قال له انت. قال له لا لا انت يا عصام انت. قال له لا انا ما لي شغل انت اللي محتاج الفلوس والمجوهرات. او تنجن نوف وتصرخ عبد الزعيم الله يخليك الله وتطيح على رجوله وتحب رجوله الله يخليك ايش قاعد تسوي هذا منو او ياخذ منه السكين وهي مو نازله قاعده تبوس رجول عبد العزيز او يطعنها اول طعنه بالظهر وتقوم ترفع راسها تصرخ ويعطيها الضربه الثانيه بالرقبه طعنها طعن مو نحر طعن حطت ايدها على رقبتها تصرخ ويطعنها الطعنة الثالثة في المعدة. السكين طويلة يقول لك من قوة الضربة وهي يعني على ركبها يعني قاعد على الأرض على ركبها وماسكة إيدينها ماسكة رقبتها بيدينها كذي عشان الدم من قوة الضرب اللي ضربها في معدتها أن رأس السكين مبينة من الظهر كاسرة ضلع وداشة ليه من الخلف. يخرب بيتك طبعا نوف تنزف والدم يعني في مجرى الحنجرة ما تقدر تكلم قاعدة تصب دم يعني من تقول له يعني انت سويت مو فاهمة ليش سويت كذي يعني طاحت على طول. قاعد يضحك عصام قال له والله يا عبد العزيز صراحة ما توقعتك انك بهالرجولة هذه صراحة. قال له عفا عليك يا عصام انت ما شفتني انا اهم شيء الفلوس. عصام مستعد انه يذبح امه وابوه عشان الفلوس فما بالك بعبد العزيز اللي ميت على التعاطي خلاص عبد العزيز اللي ترك امه في عصام اللي ترك امه في الشارع وباع بيتها خايف على نوف ولا على عبد العزيز؟ لا، عبد العزيز قتل زوجته وهذا يضحك ويقوم وياخذ كل الألماسات اللي بإيدينها وبرقبتها والحلقات والكذا والخواتم والساعة ويضحك وهو يا عصام قال ترى في بوكس ثاني بعد بالسيارة ويجيب البوكس ولا مليان مجوهرات. قال له شوف عصام شو يقول حق عبد العزيز، قال له ما راح نتصرف فيهم الحين علشان لا حد يشك فينا، بعدين خبوا المجوهرات ودفنوا نوف في نفس البيت، ضبطوا الأرضية وضبطوا سيراميك وكذا ولا بين، وحاطين فوقها نفس الشجرة قديمة عندهم وخلاص وانتهت نوف. نوف غابت عن أهلها اللي يدرونها رايحة عند عبد العزيز زوجها، يتصلون عليها بعد أسبوع إيش فيها تأخرت ولدها عندنا، ما ترد. أسبوعين ثلاث ما ترد، شهر قاموا يتصلون على أبو عبد العزيز، أبوهم وين؟ في عالم ثاني لا يتذكر ولا شيء. يكلمون محمد، يا محمد نسأل عن نوف تليفونها مغلق، عبد العزيز تليفونها مغلق. قال لهم ليش؟ نوف وين هي؟ شنو علاقتها بعبد العزيز؟ قال انت ما تدري انهم تصالحوا؟ قال زين وبعدين؟ ونوف راحت لهناك. قال نوف راحت له؟ متى الكلام هذا؟ ويتذكر لما كانت تتصل عليه وما رد عليها. قال ايه؟ من ذاك اليوم؟ قالوا ايه. راحت لهناك شو تسوي؟ قال ما ندري والله في حفل عرس عندهم حاضرينه. محمد يعرف اخوه مدمن ونوف قاعد عنده الحين صار له شهر؟ قال لا اكيد في شيء. طبعا ما قال لهم انه مدمن، يعني الكل كان عارف انه خرابيط وبنات وحده ضحكه عليه وممكن شذي يعني، اما مو مدمن وواصل مرحله انه مثل المجنون ما حد يدري الا محمد وما تكلم. لكن محمد اول ما قالوا له نوف رايحه هناك صار لها شهر حس انه في شيء، يحاول يتصل يتصل يتصل. قام اتصل على الشغيله جارهم، قال الله يخليك شوف البيت في احد؟ قال لا والله صار له فتره ما حد مأجر ولا شيء. هذول ما يبي يأجرون عندهم مجوهرات اصلا. عصام قام يصرف على عبد العزيز لانه ضامن انه في مجوهرات عندهم، فقال حق عبد العزيز احنا ما راح نبيع المجوهرات، انا اصرف عليك الفتره هذه كلها. وفعلا قام يصرف عليه وشرى له سياره وشرى له ساعه وخلى عبد العزيز ينتعش، لان هذاك اصلا سوى تقييم بسيط جدا على المجوهرات، قال هذه قيمتها مو اقل من 200-300 ألف دولار، يعني مو اقل، كل الماس كل اطقم شيء خيالي. قال انا خلاص اصرف على هذا الجحش اللي تعاطى وبعدين لما تهدى الامور. الحين نوف وين؟ محمد الحين مخترع شلون شلون. قال انا ماكو الا اني اسافر اروح ادور عليهم واسال ايش صار عليهم، نوف وين هي، ليش مختفيه، ليش كذا. اول ما راح وطب الى تماريس حي سويسي ويروح الفيلا، الفيلا مقفله، يطق الباب يطق الباب يطق الباب شوي، ولا جاي شرطي؟ قال نعم. قال هذا بيتنا وكذي. قال تعرف انت صاحب البيت؟ قال لي اخوي وانا وياه شراكه. قال اهلا انتم شراكه؟ يبلغ الضابط قال له هذا في واحد يقول انه هو شراكه وهو اخوه. قال جيبه وياخذونه يطيرون فيه الى الرباط العاصمه الامنيه هذه مالتهم عندهم الاداره العامه. قال تعال تعال انت شو يصير لك عبد العزيز؟ قال اخوي. قال اخوك وبعدين؟ قال شنو بعدين؟ قال انت متى اخر مره كنت موجود هني وكذا، تشيكوا على جوازه هذا ما اعرف شو السالفه. قال ليش يا جماعه وين اخوي؟ قال بعدين راح تعرف، قاعد يحققون معاه شوي ويشيكون عليه، هذا يعرف له علاقه ما له علاقه. المهم قال يا جماعه فهموني الحين اخوي شو مسوي؟ وين اخوي الحين؟ قالوا اخوك محجوز عندنا. قال زين على شنو؟ قال محجوز ومعاه واحد اسمه عصام برادة. قال ايه عرفه هذا، ايه كله مع اخوي، هذا حقير وهذا كذا ضربني اول. قالوا زين سمعني، اخوك مع عصام رايحين محل مجوهرات ومودين مجوهرات كثيرة، وكانوا يحاولون ينصبون على صاحب المحل. قال زين، لأن اكتشف صاحب المحل أن هذه كلها مجوهرات مقلدة درجة أولى وما يعني تعدى قيمتها 500 درهم مغربي. زين وبعدين؟ طبعا هم ما كانوا يدرون أنها فالصو. البنت صحيح أنها تملك، لكن لما تسافر ما تاخذ معاها مجوهرات بهالقيمه هذه، تاخذ يسمونها اكسسوارات يعني فقط. يعني هذول يعتقدون انها مجوهرات والماس ويدرون انها بنت عائله غنيه، فقالوا اكيد هذا الماس حقيقي. يعني لما راحوا يبي ينصبون يبي يبيعونها، صاحب المحل بلغ الشرطه القوا القبض عليهم. لما سالوا عصام قال انا ما لي شغل، هذا مجوهرات حق عبد العزيز، هذا رجل سعودي وكذا. سالوا عبد العزيز ليش تبي تنصب على صاحب المحل؟ قال ما انصب، هو نصاب. قالوا لا ليش، شلون يعني نصاب؟ قال لان هذا الماس حقيقي وهو يقول فالسو. قالوا له يا حبيبي فالسو هذا؟ قال لا مستحيل فالسو، هذا اصلا مجوهرات زوجتي. قال زين وزوجتك ايش جابها هني؟ قال لا زوجتي موجوده، طلع لهم جواز زوجته. فقالوا خلاص وين هي نبي نسالها، تورط وين هي وكذا، تكلم ها موجوده بالفيلا. راحوا الفيلا ما في احد، رجعوا له مره ثانيه وين زوجتك؟ الحين دخلت زوجته بالسالفه، يدورون على زوجته بيسالونها على المجوهرات. يعني هل فعلا ما يدري انها مجوهرات يعني مقلده ولا لا؟ قال ها ما ادري بالبيت. يدورون عليه يدورون، راحوا مره ثانيه يفتحوا البيت، دخلوا قعدوا يفتشون بالبيت ولا يشوفون البيت يعني مثل الخرابة، في آثار دم، انقلبت الدنيا. جابوا الأدلة الجنائية قالوا دم بشري هذا، شلون؟ امسكوا مرة ثانية عبد العزيز تعال، شنو الدم هذا؟ زوجتك وين؟ أكيد قاتلها، تكلم لا مو قاتلة. جابوا الأدلة الجنائية، فحصوا البيت، احفروا وحفروا، شافوا أن في مكان كان محفور ومردوم، احفروا ما لقوا شيء. وين الجثة؟ أنا أقول لكم وين. بعد فترة لما دفنوها استوعبوا أن هم حين بيستثمرون الفيلا، يعني حاطين طموح عندهم أن يبيعون مجوهرات وأن يعدلون الفيلا مرة ثانية ويأجرونها ويشتغلون تجارة. يعني الحين الجثة موجودة وراح تعفن، وطلع قاموا واحفروا القبر مرة ثانية وطلعوا جثة نوف وودوها إلى مقبرة في الرباط. المقبرة هذه اسمها بترك زعير، أنا ما أعرفها صراحة، يقولون على طريق الفيلا اللي يسمونها. المهم هذه المقبرة اللي أصلا كان مدفون فيها منه واحد من عمام عصام. فعصام إيش كان يقول حق عبد العزيز لما دفنوها هناك بجنب قبر واحد من عمامه؟ يقول له والله يا عبد العزيز لو أني ما أحبك كان ما جبت زوجتك عند قبر عمي. شوف الحقير. طبعا هذا كله في التحقيقات. المهم رجال الأمن ما عثروا على الجثة، عثروا على دم وحسوا أن في شيء وفي بنت مفقودة. تكلم تكلم ما تكلم. فقالوا حق محمد لما جاء قالوا شوف حبيبي احنا مشتبهين أنه قاتل زوجته. انجن محمد طاح من الكرسي. طبعا محمد ولد شوي وزنه زايد، وفي سكر خفيف من هالسالفة ارتفع عنده السكر حتى ما قام يعني تسبب في ماي في عيونه المسكين من الصدمة، ما قام يشوف، ومعاه مترجم ومعاه محامي ومعاه أحد من السفارة، انقلبت الدنيا. قالوا قال لهم زين أنا شو أقدر أسوي بعد ما صحى؟ قال كلم أخوك خلي يدلينا وين موجودة الجثة. فكلم أخوه وانصدم، قال له معقول أنت سويتها؟ قال أنا مضطر أبي فلوس. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز، تدري أنت هذه بنت منو؟ تدري أبوي لو يدري شو يصير فيه؟ تدري أمي وجماعتنا وأهلنا وكذا شلون؟ ليش حرام عليك يا عبد العزيز؟ دمرك هذا عصام براد الله لا يوفقه. وين؟ قال احنا دفناها في مقبرة على طريق في الرباط على طريق الفيلا اللي يسمونها. فقال حق رجال الأمن ان اخوي يقول في المكان الفلاني، امسكوا عصام كسروه تكسر، اعترف، راحوا للمقبرة وفعلا لقوا جثة نوف وتم إحالة الحبيب عبد العزيز مع عصام للمحاكمة وتدخلوا الناس والشخصيات. أبو عبد العزيز مات بعد هالسالفة هذه. هل مات يعني لأنه تعبان أصلا وممكن زادت عليه الأمراض من هالسالفة ومات؟ المهم حكموا عليهم بالإعدام، والإعدام موقف يعني حكم مؤبد. وهالكلام كان في سنة 2014. المهم مسجون عصام بعد ما اعترفوا بالجريمة اللي سووها، واعترف عبد العزيز، وأهل نوف مستحيل يتنازلون عن دم بنتهم، أصلا ما يكفيهم أن يعدمونه، يبون ياكلونه بأسنانهم، أبو البنت وإخوانها وأهلها. المهم بعد كم سنة توفى عبد العزيز لأن أصلا حالته الصحية قبل لا ينسجن ضعيف وأسنان ما في وتعبان بس يدور التعاطي، والسجن هذا دمره ومات داخل السجن. لكن عصام برادة إلى الآن موجود داخل السجن هذا. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة مع أن القصة قصيرة أنا عارف، وفمان الله مع السلامة.